ويعني وسألت بأن زوجها يظلمها في حقها في الفراش. ولا شك ولا ريب أن من حق المرأة على زوجها أن يمنحها حقها في الفراش، هذا حق على الزوج لزوجه أو لزوجته. وكذلك من حق الزوج على زوجته ألا تمتنع الزوجة عنه إن طلبها إلى فراش الزوجية، بل تعرض المسلمة نفسها للعنة الله عز وجل وللعنة الملائكة إن منعت المسلمة نفسها من زوجها إن دعاها إلى فراشه. وكذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآية من أجمع وأشمل الأدلة على أن للزوجة ما للزوج، ما للزوج من حقوق إلا ما دل عليه الدليل من التخصيص. فأنا أقول بأنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها في الفراش، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن الحق أن يأتي الرجل امرأته كل 4 ليال مرة، كل أربع ليال مرة. واستدل على ذلك بأنه لو تزوج الرجل 4 فلو قسم بين نسائه 4 لا شك أنه سيعود إلى الزوجة في الليلة 4 وهكذا. ومنهم من يرى أنه يجب على الزوج أن يأتي امرأته في كل طهر مرة، في كل طهر مرة. ومنهم أي من أهل العلم من يرى أن يأتيها كل 4 أشهر مرة، حين سأل عمر بن الخطاب ابنته حفصة رضي الله عنها يعني إلى متى تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر. والمسألة فيها سعة، وإن كنت أرى أن الأمر يعني ليس هكذا، وإنما هو مرتبط بالعواطف ومرتبط بالمشاعر ومرتبط بالعلاقة بين الزوجين. لأن هذه اللحظات أنا لا أراها لحظات في حلبة المصارعة الحرة بين رجل وامرأته، وإنما أراها لحظات فيها من الحميمية وفيها من الحب وفيها من الفضل والوفاء. ما لو أحسن استوظيف هذه اللحظات لأذابت كثيرا من جبال الثلج والجليد التي تتراكم في بيوتنا بين الزوج وزوجه. وأرجو أن تطرح هذه القضايا بحياء الإسلام العظيم الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا حريص أشهد الله على ألا أخدش حياء أخت فاضلة من أخواتي، أو حياء أم فاضلة من أمهاتي، أو حياء بنت فاضلة من بناتي، وإنما نريد أن نترقى بمشاعر نساء المسلمين إلى أرقى المشاعر وإلى أسمى المعاني. ولذا فأنا لا أحب أبدا لأي أحد من علمائنا ولا من شيوخنا ولا من طلبة العلم ولا من إخواننا أن يهرج في هذا الجانب، أو أن يداعب في هذه المواطن، أو أن يطرح الكلام بشيء من التورية. وإنما فليطرح كلاما واضحا مهذبا مؤدبا بمثل ما نطق به من كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم.